قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: غزوة بدر الكبرى فرض زكاة الفطر والخلاف في وقت شرع زكاة المال. قال: والغزوة الكبرى التي ببدر الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر في ليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنة النبي البر. بعد بدر المصنف من غزوة العشيرة، وهذه الغزوة تقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصدها في أدنها تحمل عير قريش، قاصدة من قريش إلى الشام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركها، وكان على رأسها وسفيان. فلما رجعت فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يترقب هذه القافلة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت من المدينة لما أخبر أن أبا سفيان قد رجع وقفل بقافلته من الشام قاصدا إلى مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت في الثاني عشر من رمضان. في الثاني عشر بمعنى من رمضان خرج، وكان معه من الجنود قيل 319، وقيل 300 وبضع، يعني مسلم يقول 319 والبخاري يقول 300 وبضع، وبعضهم ينقل في أصحاب بدر إلى 340 رجلا. لم يكن معهم، وكان معهم فرسان، وكان معهم 30 بعير، وهذه البعير كل 3 في بعير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه وأبو لبابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون بعير، وكل 3 كانوا في بعير، وكان مسيرهم 3. ثم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم يصلي بالناس، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريق. وقبل خروجه بعث برجلين إلى بدر لينظر الحال، وكان يسلم إلى قاصد في بدر ليلقى يعني قافلة قريش، وقد أخبر أصحابه. فبعث رجلان إلى جهة الشام لينظروا أمر القافلة، فلما وقفت رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قد خرج، فلحقوا به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سائر في الطريق، فأول ما عرس في مكان اسمه السقيا، فأمر أبا لبابة أن يرجع وأمره على المدينة. وكان الذي يصلي بالناس هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عن الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش ومن معه من الجيش فينظر، ففي ذلك اليوم استعرض، فإذا بالجيش وجد فيه أطفال صغار في السن، منهم عبد الله بن عمر وكان عمره 13 سنة، فاستصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له بالخروج، وكان معه رافع بن خديج، وكان معه زيد بن ثابت ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسيد بن حضير، هذا كلهم لم يقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى عمير ابن سعد بن عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن وقاص وهو صغير، رده النبي صلى الله عليه وسلم، وصار عمير يبكي بكاء شديدا حتى رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه، ثم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسير معه. قال سعد بن أبي وقاص: وكان أخي عمير صغير فلم يستطع أن يربط حتى السيف على حكوته فربطته له، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل يوم أحد وعمره 16 سنة، وكان من أصغر الصحابة خروجا في ذلك المشهد الذي شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حربا، وإنما قصد لقاء العير، ولذلك الله عز وجل ماذا يقول: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ما هي ذات الشوكة؟ التي فيها الحس، وهي القتال، وتود أنكم تظفروا بالعير، تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فالرسول لما قصد لم يتأهب المسلمون التأهب الكامل لهذا الأمر بالقتال، لكنهم خرجوا في 300 رجل، في 319 رجلا خرجوا بهذه الطريقة، ولم يكن معهم إلا فرسان، فرس للمقداد بن الأسود، وهذا بالاتفاق أنه كان معه، وأما هو فرس آخر حتى السيوف كان معه قليل ولم يكن معهم كثير. لماذا من السيوف؟ فخرجوا وقاصدين ماذا؟ إلى بدر لملاقاة العير حتى يرجعوا به. إذا لم يكن لهم كمال التأهب، ولذلك تخلف كثير، لكن لم يتخلفوا عن معرفة بهذا، لأن علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لهذا إلا المقصد أنه يأتي بماذا؟ بعير لقريش الذي كانت بإمرة ابن أبي وقاص. ثم بعد هذا علم أبو سفيان بالخبر، أعطاه الخبر شخص وأعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز أو لأخذ العلم، وكان معه 50 رجل و70 رجل كان معه، وكانت من العير كثيرة بلغت 1500 من الإبل، وكلها محملة ببضايع قريش، وبعض يقول يخوض ما فيها ب5000 دينار ذهب هذه القافلة. فلما عرف بذلك بعث مباشرة ضمضم بن عمرو إلى قريش يستنفرها لتنقل ما عنده، وحول هذه العير إلى جهة الساحل، لم يمر بها بدر، وحولها إلى جهة الساحل كي ينقذها من هذه الكارثة التي قد تقع. فإذا بضمضم بن عمرو وضعه إلى الصورة البشعة التي دخل بها إلى قريش، أول ما وصل جذع أنف بعيره وشق ثوبه من الأمام ومن الخلف، وصار يصيح بأعلى صوته: اللطيمة اللطيمة يا قريش، اللطيمة اللطيمة. وقيل اللطيمة المقصود بها القافلة، تسمى باللطيمة اللطيمة، إن محمد قد تعرض إلى أموالكم فالغوث الغوث أغيث. وصار يصيح بأعلى صوته يستغفر لأولئك بعد أن مزق ثوبه وجذع أنف بعيره، وصار يصيح بين الناس: اللطيمة اللطيمة، فاخرجوا. فقريش استنفرت بسرعة، قيل أنها لم تبقى إلا يومين في الاستنفار، وخرجت كلها لماذا؟ لكي تقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقذ القاتل. وفي ذاك اليوم قيل بأن عاتكة بنت أبي طالب بنت عبد المطلب رأت رؤيا، وقيل بأن الرؤيا التي رأتها أن هناك بعير خرج وصعد فوق جبال مكة وما ترك بيت إلا ودخل، وما ترك بيت إلا ودخل. وكذلك ضمضم بن عمر رأى رؤيا، رأى رؤيا بأنه سال وادي مكة كله دم، صار يمشي بماذا؟ بينهم في بينهم. لما أبو جهل سمع بما كان من عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا بنو عبد المطلب، تنبأ رجالكم، حتى يزداد ويتنبأ نساؤكم. مرة أخرى بعد ذلك، وكان ذاهب إلى حفله أبو جهل، كان ساعي بقدر ما يستطيع أن يكون يخرج الناس إلى قريش، فكل من بلغ بأن عزم ألا يخرج إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويعينه بما يستطيع ويعطيه، حتى بلغ أن أمية بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم هدده بأنه سيقتله، أنه خاف أن يخرج، فعند ذلك ذهب إليه وأقنعه حتى يخرج. عقبة بن معين مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتك خارج الحرم لأقتلنك صبرا، امتنع فأخرجه أبو جهل بعد ذلك. فكل من تخلف سبه وشتمه وعيره بين الناس حتى يحاول ألا يترك أحد إلا ويخرجه في ذلك الوقت، إلا بماذا؟ ويخرجه. وبعد ذلك قام أبو جهل ومن معه استقسام الأزلام، يذهبون إلى هبل، فكلها جاءت، ونحن نؤمن بالاستقسام بالأزلام، لكنها جاءت على منعه، ومع ذلك أصر أبو جهل أنه يخرج بالناس، وكل من لم يخرج اتهمه بأنه فيه كذا وأنه خائف وأنه وقع فيه ما وقع، فلم خرجوا. فبعد هذا استعد القوم فجمعوا من الأموال ما جمعوا وخرجوا وملأوا ما معهم من الخمور ومن القيد والنساء يغنون خارجهم. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى منزل بدر ونشرب فيها الخمر وتهابنا الدنيا بعد ذلك ونطيح بمحمد. هذا من يقول أبو جهل يقول هذه العبارة، ليس أنا رجوع. فذهبوا وخرجوا في الطريق، فإذا برسول أبي سفيان يقول لهم إن العير قد نجت وارجعوا ولا حاجة لكم في قتال محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لكم بماذا قاتلوا. فأمروا بماذا؟ أن يرجعوا. بماذا؟ أن يرجعوا بعد ذلك. فأبى، فقام فيهم أبو جهل وحظهم أن يرجعوا، وحظهم بماذا؟ أن يرجعوا. حتى يقول حكيم بن حزام: وكان أنا ذاك كافر قبل أن يسلم، يقول كنت وأنا في الصفوف في ذاك اليوم، فقمت إلى أبناء ربيعة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فقلت لهم: ماذا عندهم؟ أعندكم شيء؟ إذا كان ما وقع في موقعة العشيرة أو العشيرة وقتلوا رجل وهو ابن الحضرمي، إذا كان يريدون ثأرة، قال: فخذ الفدية، أنت أعطهم الفدية وارجعوا بحال الناس. هذا حكيم بن حزام يحاول أن يثنيهم عن مشيهم وعنهم. فلما فعلوا ذلك قام أبو جهل وأخذ الجوار عنده، جوار أبناء الحضرمي، حتى لا يثنيهم أحد، وقال له: قد انتفخ صدرك خوفا من محمد؟ قال: والله لست بخائف، لكن لا نريد القتال، قد كفانا الله ذلك والعير قد نجت، فلنرجع إلى قومنا وفي. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نأتي بدر ونقاتل بها محمد ونشرب من الخمور وغير ذلك. أخذت العزة، ولذلك يصفهم الله عز وجل في الكتاب الكريم: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاهل بطر. فخرجوا بطرا ورياء الناس، كبرياء ورياء الناس، وصفهم الله عز وجل ويصدون عن سبيل الله. يقول أبو جهل: حتى نتخلص من محمد ولا يمكن مرة أخرى أنه يعطر العير. ثم قال عز وجل: ويزين لهم الشيطان أعماله قال: غالب اليوم. جاءهم في سورة سراقة بن مالك وقال لهم: إني معكم وجار لكم، وصار يؤيدهم بالتأييد الذي عنده. فلما خسروا ماذا كان؟ نكص على عينه، قال: إني بريء، إني أخاف الله. انظر إلى حال الشيطان كيف فعل. جاء في صورة سراقة، وسراقة قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة الأولى كما هو معروف، لكنه خرج. الله عز وجل قال: إن يريكهم الله قريبا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فجمعوا، فالذين خرجوا كم؟ خرجوا 950 رجل، وكان منهم 200 فارس، لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا فارس، وأولئك عمتي فارس، وكان عندهم من الإبل 700 من، وكل يوم ينحرون 10 من الإبل. فنحر أبو جهل، بدأ بالنحر أبو جهل، لماذا نحر من الإبل 10، وفي اليوم الثاني نحر غيره، وكذلك أيضا ربيعة وشيبة، شيبة بن ربيعة نحر، حتى أن العباس بن عبد المطلب كذلك نحر معه وخرج. وكان العباس انه على الاسلام في ذلك الوقت، لكنه خرج مع الناس في يوم بدر، خرج بماذا معه؟ وكثير من الناس كانوا على الاسلام، لكن لما وصلوا في ذلك الوقت غر، كما قال غل: غر هؤلاء دينهم. قالوا: غر هؤلاء دينهم، اي غر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه دينهم الذي هم فيه، وظنوا بانه سيكسرون شوكه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. هذا كله بماذا؟ ما وقع في قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أنه مباشرة توجه، فلما بلغ أن أبا سفيان عرف وأنه حول العير ولا طاقة له بها، مشى في الطريق وصار يستشير في أصحابه. فقام أبو بكر رضي الله عنه وتكلم بكلام بليغ وأبلغ الناس، ثم قام عمر وتكلم بكلام بليغ وأبلغ الناس، ثم قال: يا رسول الله، إن قريش والله إن قريش. قال ما انهزموا بعد نصر، يعني ما وقعت لهم نتيجة، ولا يرضون بذلك. ويا رسول الله وإنهم لن يرضون بذلة بعد عزة، فاحسب بذلك الإسلام. من قريش ويعرف أدراك يعني لأن قريش سوف تقتل. فقال أحسنت يا عمر. فأشار إليه فقام المقداد الأسود فقال يا رسول الله والله لا نقول لك. وفي هذه العبارة يقول هلال والله ما تمنيت إلا أنا قلت هذه العبارة. قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكم مقاتلون إن معكم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في ذلك وهو يقول أشير علي أيها الثوم أشير علي أيها الثوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الأنصار أن يتكلم، وكان حامل لواء الأنصار في ذلك الوقت سعد بن معاذ. أشير علي. فنظر إليه سعد بن معاذ قال يا رسول الله كأنك تريدنا كأنك تقصدنا. قال نعم أريدك. قال بعض أهل العلم أنهم لم يروا أن بيعة العقبة كانت كافية في هذا الأمر. لماذا؟ لأنهم بايعوه على أنهم يمنعوه في المدينة، لكن خارج المدينة لم يكن فيها أمر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينظر ما عندهم. قال كأنك تقصدنا يا رسول الله. قال نعم. قال يا رسول الله جئتنا وآمنا بك وصدقنا وعاهدناك على نصرتك في السراء وفي الضراء والله لا نخذلك. فيا رسول الله والله لو خضت بنا هذا البحر لخضته معك، لا تفكر أينما تريد فنحن معك. لو خضت بنا استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك، فأحبب من شئت وأبغض من شئت. أين تستشير من أردت أن تقاتله فنحن معك مقاتلون. فأحبب من شئت وأبغض من شئت وأبغض من شئت والله إنا لقوم صبر على الحرب قدم عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله وعسى أن يريك الله بعض ما يتقرب به عليك. هذا حال الصحابة كلهم كان، فلم يتخلف أحد عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان. وتقدموا حتى بلغوا قريب من بدر. فقام أيضا سعد بن معاذ قال يا رسول الله والله لقد خلفنا بالمدينة أناس لسنا نحن بأكثر حب لك منك، ولو كانوا يعلمون أن الحرب قائمة لما تخلف منهم أحد لكلهم كان، لكن الآن تغير بعضهم لم يأتيك لماذا بعضهم؟ فأقترح أن أتخذ لك عريش، عريش تبقى فيه يا رسول الله حتى تنظر في حال الحرب وتقود الحرب، فإذا مكننا الله عز وجل منه فذاك الذي أردنا وذاك الذي ابتغينا، وإن لم نتمكن منه ووقعت الغلبة علينا نجوت بمن بقي معك إلى أولئك القوم فإنهم ناصرون. كان يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من خوفهم قال إذا وقع بك ذلك الأمر فعليك أن نسلم يا رسول الله فإن هناك قوم ما زالوا ينصرون فابقى على ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم باقتراحه ونصب له عريش. ثم جاء رجل من المشركين يريد أن يقوم مع قومه نصرة له من أهل المدينة، فقال يا رسول الله أريد القتال معك. فقال سلم إني لا أستعين بالمشركين. فالثانية يا رسول الله أريد أن أكون معك. قال إني لا أستعين بالمشرك. فارجع الثالثة إني لا أستعين بالمشرك. حتى اضطر أن يدخل الإسلام، فدخل الإسلام وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والناس كانت في حياتها تحب القتال، العرب اشتهرت بهذا أنه كان الإنسان منهم إذا حرم من القتال ربما أصابه من المرض، وكانت عقوبة طوبة لبعض الناس أنه يمنع من القتال كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صار يضع خطة الحرب بين أصحابه في قرب بدر لما وصلوا بماذا إلى بدر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في أول بدر في جهة الماء من أول بدر، فقام إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله أمر منزل أنزلك الله فيه أم هو الحرب والخدعة والمكيدة يا رسول الله؟ قال بل هو الحرب والخدعة والمكيدة. قال يا رسول الله ينبغي أن نتقدم إلى أول بدر من الأمة ونحيط بالقوم فنشرب ولا يشربون ويكون معنا الماء ولا يكون معهم شيء. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر وتقدم. وهذا أمر الشورى متى يكون؟ يكون في غير نص. لما جاء قال يا رسول الله هو الحرب والمكيدة أم هو المشورة؟ فلما ذكر له بأنه هو المشورة وهو الحرب والمكيدة وغير ذلك اقترح عليه. وهذا أيضا من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا خافض الجناح لأصحابه. خافض الجناح لماذا؟ لأصحابه. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. قبل هذا تقدم بدر. فلقي رجلا كبيرا فقال له ما بلغك من خبر محمد وأصحابه ومن خبر قريش وما يقومون به؟ فقال هو من أنت؟ قالوا لا نخبرك حتى تخبرك. فقال إن أخبرتك ما أخبرتموني؟ قال نعم. فقال ما خبر أهل قريش؟ فقال أخبرت بأنهم خرجوا يوم كذا وكذا. فإن كان الخبر حقيقة فسيكون عند هذه القصوى. قال وما خبر محمد؟ فقال هو بلغني أنهم خرجوا يوم كذا وكذا. فإن كان الخبر فمبلغهم في هذا اليوم سيكون في مكان كذا، وهو المكان الذي عرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قاله من أنتم؟ قال نحن من ماء. ثم صرح النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماء؟ باقي يرد قال من العراق، قبيلة اسمها ماء من العراق. وكان يسلم يقصد من ماء من ماء الداحق. نحن خلقنا الله عز وجل بماذا؟ من ماء، وورع عنه لكي لا يقع منه شيء. وكان في ذاك المقام أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعا إلى المعسكر. ثم أتي إلى رسول الله بأسيرين من أهل بدر كانوا يأخذون الماء إلى قريش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ فقالوا لا ندري كم. قال كم ينحرون في اليوم؟ قالوا من 9 إلى 10. فقال إذن القوم من 1000 إلى 900. من 1000 إلى 900. عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وكان الصحابة كم؟ 300. هذا بماذا في العمل؟ وهم بعض الصحابة فبقي التعبية الروحية والإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لماذا لأصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا ولأصحابه. وأيضا جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم. وقبل هذا يا أخوانا رجع بنو زهرة من قريش، رجع لماذا رجعوا بنو زهرة؟ فمن كان عليه وهو ابن الأخنش كان عم عليه، فلما جاء الخبر حاول أن ينتهي، فحاول أن ينتهي أبو جهل فرجع. لما رجع العير ولم يفعل ذلك. لما بلغ أبو سفيان أن قريش استمرت ولم ترجع ولم تثني عزمها، قال ما يفعل هذا الفعل إلا عمرو بن هشام أبو جهل، ما يفعله إلا هو. ولعله قال تقع بنا مصيبة، كان يخشى أن تقع بماذا بهم مصيبة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى كفار قريش لينظر أمره في حاله. فذهب إليه عمر فحاول أن ينتهي، قالهم يرجعوا لكم المشورة قبل القتال، والمطلوب منكم أنكم ترجعوا وتنقذوا أنفسكم قبل أن ندخل في القتال. فرفض، وقام أبو جهل وعنف وحاول بماذا أن يفعل شيء حتى يثني هذا الأمر. ثم بعثت قريش برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يحبس كمهم. فلما رجع إليهم قال والله ما رأيت لهم من مدد، وهم قرابة 300 وليس معهم من استلام بعيرة وليس معهم من الخيل إلا فرس. فكأنهم كما قال ذلك يقللكم في أعينهم لكي لا يذنوا أنفسهم. فالله عز وجل جعل القتال. فنام الصحابة في ذاك اليوم أول ليلة، فبعث الله عز وجل يغشيكم النعاس، وناموا نومة لم يناموا نومة مطمئنة. فكل الصحابة نام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافع يديه وهو يبكي ربه سبحانه وتعالى ويقول اللهم نصرك الذي وعدك، اللهم نصرك الذي وعدك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي طول الليل ويناجي ربه سبحانه وتعالى. وأما الصحابة فناموا. فقال عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء مطر، أصابه مطر في الكليل. قال العلماء والسبب في ذلك أن النعاس يدل على الاستواح في النفس وأنه نام، لأن الشخص المنزعج ولا بيخاف لا يفعل. كذلك المطر يعطي شيء من السكون والراحة في القلب وفي الأصابع. وذكر بعض المفسرين أنه قد يكون بعضهم على جنابة ولم وكانت العرب تكره بالعمل أن تبقى بدون اغتسال، فالله عز وجل قد خص لهم الباب بهذا. ثم لما قام الصباح صار الصحابة يستعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما فعل الرسول أنهم صفهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا خلف بعضهم البعض، وكان يحاول أن لا يقع منهم. فتقدم أحد الصحابة في ذاك الوقت، فلما تقدم نغص صلى الله عليه وسلم بكمه يرجع إلى الخلف، وكان قاصد هذا التقدم. فقال: أوجعتني يا رسول الله، أوجعتني يا رسول الله، وهذه هل كيف أقتص منك يا رسول الله؟ قال عليه وسلم، رفع عليه وسلم رداء فقال: اقتص إن شئت على بطنك، وكانت عالية بطن وسلم. فأخذ ذاك الصحابي ومرغ بها وجهه، فقال له النبي وسلم: على ما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله، نحن نقول أقول عدو، وإني لأرجو أن أكون آخر ما ملمسي هو بجسدك يا رسول الله، وألقى الله في ذلك. وهذا الذي قصده، ولم يكن في نيته لأنه يعني يتقدم، وإنما تقدم عمدا حتى يحصل على ذلك. فكانت في الصفوف، وكان أيضا في الصف عبد الرحمن بن عوف، وكان بجانبه كما جاء في البخاري اثنان، كلا عوف بن عفراء ومعوذ بن عفراء، وكلا ثلاثة من الأبناء وهم من صغار الصحابة. فلما رأهم رأى عن يمينه وعن شماله، قال: فرأيتهم صغارا فتمنيت أن أكون بين غيرهما من الرجال، يخشى أن يكون الخلل من هذين الصبيين. قال: فلما بدأ القتال كل منهم نغص إلى اليمين، قال: تعرفه بجهل؟ قلت: نعم. وماذا تريد من الجهل؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله، والله لئن أدركتك اليوم لا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجمي. ثم قال: سكت الذي عن يميني، فقام الذي عن شمالي، فقال هذا الحوار. فكانت هذه لماذا المناوشات لماذا موجودة فيما بينهم وبين هذه لماذا المناوشات موجودة فيما بينهم لماذا البين. ثم قام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأغار الأبار كلها، ولم يبق إلا بئر يشرب منه رسول الله، وجعل له الحوض يشرب منه. فتقدم رجل كان معروف بشراسته ويريد أن يشرب عنوة الحارث المخزون، وأراد أن يشرب من البئر، هذا قبل القتال. قال: والله لا أشربن منه، أو أهدمه أو أموت منه. فتقدم لي يشرب، فتقدم لي حمزة بن عبد المطلب، فأراد أن يشرب فضربه فقطع رجله. يقول الصحابة: حتى سمعنا لها طنين كأنه حديد في بعض، فقطعت الرجل ورجله مقطوعة، وأراد أن يذهب حتى يصل إليه ويتقدم. فتقدم إليه حمزة فضرب، فحاول أن يهدم هذا الماء فسقط فيه، فضرب عنقه حمزة فقتله. ثم رجع بعد ذلك حمزة، وجاء البعض منهم حكيم بن حزام وسبع معهم، أرادوا أن يشربوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يشربوا، فشربوا من هذا البئر، وكلهم ماتوا، لم يبق منهم إلا حكيم بن حزام، ثم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم خرجوا، صار طبعا في تعيير أبي جهل لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، أرادوا أن يثبتوا خلاف ما يقول أبو جهل، فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وخرج الوليد بن عتبة ابنه، الرجلان وابنه، الثلاثة من مكان واحد، وطلبوا أن يبارزوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أخرج لنا. فخرج ثلاثة: معاذ ومعوذ وعوف، أبناء عفراء الثلاثة، قفزوا أطفال صغار، خرجوا مباشرة بالقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجعوا ولم يرى بالإنصاف. فقام عند ذلك عتبة بن ربيعة فقال: أخرجوا لنا أكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة. فقام حمزة، قم يا علي، وقم يا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ثلاثة قاموا. وهم من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة بن عبد المطلب، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث، هذا الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا عم النبي. فخرج الثلاثة، فقال حمزة أول ما لقي عتبة بن شيبة قال: أو نحن أكفاؤكم ومن قومي؟ فبدأ، فأول في المبارزة أول من قام قتل، قتل حمزة شيبة بن ربيعة، ثم علي قتل كذلك أيضا شيبة، وعتبة بن ربيعة قتل علي عتبة بن ربيعة، وكان علي رضي الله عنه عفوا قتل علي الوليد بن شيبة، فمات الأب وإبن، حمزة وعلي قتلا، وكان علي صغير السن في ذلك الوقت، ما زال شابا يانعا لكن ليس بصغر اللي هو مستصغر، فقتل الوليد بن شيبة، وبقي عبيدة بن الحارث وبينهم، فضرب هو شيبة، ضرب شيبة عبيدة فقطع رجله، وتلاطمت بينهم السيوف وجرح شيبة، فعند ذلك تقدم حمزة وعلي وقتلوا شيبة ربيعة، ثم أخذوا باقي الصحابة ورجعوا. ويقيل بأن حمزة قد تميز، وقد سئل بعدما أسلم أبو، سأل حكيم بن حزام قال: من ذاك الرجل الذي كان يوم أحد، كان يوم بدر وفي صدره ريشة النعام؟ قال: ذاك حمزة. قال: ذاك فعل فينا الأفاعيل. فعل فينا بماذا؟ الأفاعيل في ذلك. ثم قام بعد هذا، وكان علي رضي الله عنه متميز بصوفة بيضاء وضعها على صدره، وكذلك الزبير بن عوام كان متعمم بعمامة الصفراء، وأيضا أبو دجانة كان متعمم بعمامة حمراء، يميزون أنفسهم بعض الناس حتى يعرف، وهذا يدل على شجاعة الشخص أنه يميز نفسه في القتال ليقاتل ويأتي بها. ولذلك حمزة كانت قريش يعني تسعى أكثرها للانتقام من حمزة لكثرة ما قتل من صناديدها في أحد، وتريد الانتقام منه. وبالنسبة لهند بنت عتبة فقد قتل أباها وعمها وأخوها، من هذا الثلاثة قتلوا في ذاك اليوم، فكانت ساعية وخارجة في القتال وتطلب حمزة ودم حمزة لماذا للقتال. ثم اختلطت الصفوف بعدها، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومة. وقد جاء في بعض الروايات وفيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه بعثت ريح ثلاث مرات، فقال: أما الريح الأولى فقد رأيت جبريل فيها وهو متقلب سيفه على فرسه، وتقدم فتلك الريح هي الموج الأول، الألف من الملائكة، ثم الألف الثالث، ثم الألف الثالث، فكلها بماذا؟ جاءت بالحق. فالملائكة قاتلت مع الصحابة بالإجماع بالاتفاق، وقد أثبتوا هذا، حتى جاء عن بعضهم أنه رأى شخص كان يسعى خلف شخص ويقول: اضرب حيزوم. حيزوم، حيزوم هذا اسم ملك لم يعرفوه هو حيزوم، فكانوا يرون أن الجثث التي تقع من الكفار فيها من أثر الصياط الجلد، وبعضهم يقول: أسعى خلف شخص فانقطع رأسه قبل أن يصله سيف، مما يدل أن الملائكة كانت معهم. والله عز وجل يقول: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بدن، واضربوا منهم بماذا؟ كل بدن. فصاروا يشقون الأمر. بالنسبة لأبي جهل، أول ما بدأ القتال فمعاذ ومعوذ هؤلاء الشباب كل منهم قالوا لعبد الرحمن بن عوف: أرنا أبا جهل. فقال: هذا تدارك صاحبكم. قال: فابتدراه كالصقرين، وفي رواية كالأسدين، أنه وأطاحوا به، حتى أطاحوا به قتيل، وضربوه أول ما ضربوا رجله حتى قطعت، فقام عكرمة أبوه وضرب أحد بسيفه ثم طعنه، وذهب كل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا قتلته يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرني كل منكم سيفه. فنظر فيه فقال: كلاكما قتله، وفي رواية: أنت قتلته. ونفل النبي صلى الله عليه وسلم نفله بعوف بن عفراء، أي أعطاه سلمة الدرع والسيف التي كانت معه، أعطاها بماذا له، ودار في القتال. فمن ضمنها كان عمرو بن حمام، وهو الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، القتال، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال: بخن بخن يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض؟ قال: وما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، عرضها السماوات والأرض وأنا آكل، فأخرج ثمرات من قرنه، من جبهته التي فيها ثياب، ثم صار يأكل هذه الثمرات، ثم قال: لئن انتظرت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة. ثم أخرج سهمه وصار يضرب به، ودخل وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا كان لماذا من عمرو بن حمام في ذلك. ثم صار القتال فيه، وبعد هذا حتى قتل من سراديد قريش، أكثر سراديد قريش قد مات في الموقع. فقتل أبو جهل، وقتل عتبة، وقتل شيبة، وقتل الوليد، وبعد ذلك أمية. هذا الذي كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف صحبة. فلما رأى، وكان اسم عبد الرحمن بن عوف عبد عمرو، فكان الذي يقول عبد عمرو فكان لا يجيب، فقال: لا أجيبك في هذا. فقال: سميني عبد الرحمن. قال: لا أعرف الرحمن، كانت العرب لا تعرف الرحمن. فقال: أسميك عبد الإله. فكان يناديه بعبد الإله، فكان يجيب. فقال عبد عمرو ذاك الوقت لما رآه يريد أن يستجيب به، وكان في وقت الأسرة يأخذونه في الأسرة، فلم يجيب. فقال عبد الإله فأجاب، فأخذه وراد أن يحميه، وكان معه ابن علي اللي هو أمية بن خلف، ومعه ابن علي، فأراد أن ينقذه. فرآه بلال، لما رآه بلال فقال أمية: لا نجوز النجاة. وكان يعذب بلال في ذلك الوقت. ورب العالمين يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ورثة، لا نجوز النجاة. فذهب إليه واستنجد بالأنصار، فقام معه الأنصار كلهم إليه، فكان هو يسعى بهم ويجري عبد الرحمن بن عوف. فلما عرف أنهم ملكوه أطلق علي بن أمية ليفر من أمية، فلم يستطع، فقتلوا علي. ثم قال أبرك فبرك، وبرك علي عبد الرحمن بن عوف. ثم قام للصحابة حتى قتلوا، وقتل أمية، وقتل ابن أمية وأسر فيها، وسهيل بن عمرو أسر فيها. ولما أسر سهيل بن عمرو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ائذن لي أن أخلع ثنيتي، أجبد أسنانها. قال: لماذا؟ قال: حتى إذا تكلم عليك يكون ألسخ لا يستطيع يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لعله يكون يوم من موقف في نصرة. لكن دخل الإسلام في آخر أمره، وكان حقيقة أنه مناصر للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما ارتد الناس في آخر أمر أنه حظ قريش، قال: يا معشر لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأول الناس ارتدادا، وأول الناس ارتدادا. فثبت الناس بسبب كلمته. وبعد ذلك أخذوا أسرى، فأسر منهم أيضا العباس بن عبد المطلب جاء به، وكذلك أيضا ابن أخيه أيضا أسرى. وتكاثرت بماذا فيه من أسرى أيضا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أبي العاص كذلك مسك أسيرا، زوج ابنته زينب، وكذلك أيضا وقع جمع كبير منهم عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وكان معه كذلك أيضا رجل قال له الحارث، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فقال: اقتلوه. فقال: اقتلوا بدون أصحابي، إما تقتلوني مع أصحابي وتتركوني. وهذا عليه لعنة الله كان في الزمان الأول يأتي بالمغنية، وعندما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ويتلو القرآن يأتي بالمغنية ويقول: تعالوا عندي شيء أفضل من عند محمد، ويسمعهم الغناء ويحاول أن يصد بهذا الغناء، أي النبي صلى الله عليه وسلم: عندي أفضل من عند محمد. فلما يقول هذا الأمر الصحابة يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه، فقتلوه. وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطر يعني في الكعبة، يوم فتح مكة قال ولو وجدتهم معلقا في أستار الكعبة فقتلوه وجدوه معلق في أستار الكعبة فقتلوه عند ذلك. فعقبة بن معيط قتل وكذلك الحارث بن معوى قتل وقتل جمع قبل أن يصل إلى أماكن. لأن عقبة بن معيط كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتك خارج الحرم لأقتلنك صبرا فتقدم إلى السيف فتقدم إليه علي فقاتله صبرا. فأي فرحة كانت للمسلمين في ذلك الوقت وأي سرور كان له. قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 منهم. ولذلك لما قتل يوم أحد 70 من الصحابة ماذا قال عجل؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليه. قتلتم 70 وأسرتم 70 وكان بينكم من تقتلوا حتى 70 أولئك. وكان رأي حمزة وعمر رضي الله عنه القتل. حتى أن سعد بن معاذ وقع في نفسه فقال له سعد كأنك وقع في نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم يا رسول الله نود أن نثخن في الأرض أن نثخن فيهم قتلى قبل ذلك. فقال لعل الله عز وجل يحدث بأمره ما يشاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل الله يحدث بأمره بماذا ما يشاء. فقاتل منهم بعض الناس الذين كانوا جهارا نهارا في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانت لهم منعة وشوكة في القوم. وفي هذه الموقع قتل أبو عبيدة بن الجراح والده ولذلك سمي أمين هذا كان يطلب أبا عبيدة لخصمه فقتله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين وهذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وكان حامل لواء النبي صلى الله عليه وسلم بها مصعب ابن أمية. ونزل قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وأتون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم هي نزلت في أبي عبيدة بن الجراح أو أبنائه في أبي بكر الصديق طلب ابنه عبد الرحمن لقتله في ذلك اليوم فلم يظفر به أو إخوانهم وعشيرتهم نزلت في حمزة وفي عمر رضي الله عنهم كانوا يبحثون عن صناديد القوم فيقتلون وكبار القوم فيقتلون في ذلك. وحمزة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقب أسد الله وأسد رسوله. سبحان الله هذا الرجل له هيبة في نفوس الناس. حمزة ابن عبد المطلب نصر الله عز وجل به دينه وأيده لماذا بيده. وانتهى القتال ورجع الصحابة إلى ديانه وكلهم في كمال السرور والفرح. وقتل من الصحابة 14 صحابيا 6 من الأنصار و8 من المهاجرين بالعكس 6 من المهاجرين و8 من الأنصار قتل ورجعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون. لما رجعوا قام أهل النفاق في أنفسهم من الغير كيف يكون هذا. وكذلك أيضا ما وقع من الكفار من اليهود من قينقاع لأن بعد سيكون إجلابا من قينقاع. ولماذا حدث كيف غاض ذلك النصر الذي رجع به النبي صلى الله عليه وسلم وإذ يعدكم الله أن الطائفتين أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تفركم ويريد الله أن يحق الحق في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة قد وعد الله عز وجل هذا الأمرين إما العين وإما النصر فعلامة أن تقول ذلك. فكان سلم متيقن من هذا. ثم بدأ في الأسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختلفت كلمة الصحابة منهم من يقول يقتلون ومنهم من يقول يفدون ومنهم من يقول المن. فمن النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم وأطلقه وبعضهم طلب منهم أموال قد نستعين بهذه الأموال في أحوالنا وفي أمورنا. فصار التأمين من هذه الأموال. فالعباس بن عبد المطلب عمه فقال يا رسول الله قد علمت أني مؤمن. قال نعم لكنك خرجت لقتالنا وافدي نفسك وافدي أبنائك كذا وكذا. فقال يا رسول الله ليس عندي من مال. قال عندك مال وما تركته عند أم العباس يعني عند زوجك في مكان كذا وكذا. فقال أشهد أنك رسول. ثم فدى نفسه وفدى أبناء أخيه وكذلك أيضا صهره ورجع بهم إلى مكة. وكل صارت تأتي بماذا الفدية حتى أتت للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زوج زينب بنته لابن العاص مسك أسيرا لكنه كان يستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف له موقف عدائي لرسول الله لكنه خرج مع القوم. قال فوصلت فإذا بزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم تبع بفداء زوجها فإذا بها بقلادة كانت لخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها أهدتها لها يوم أن زوجتها بها. فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم بكى ورق نفسه للموقف الذي وقع فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: إن شئتم أطلقتم لها أسيرها ورددتم لها القلادة، وإن شئتم أخذتم القلادة وأطلقتم لها. رقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب خديجة حبا شديدا في ذلك الوقت يعني. فعند ذلك الصحابة قالوا: بل نطلق لها أسيرها وتأخذ القلادة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطلقوها وذهبت بعد ذلك، واشترط عليه أن يأتيه بزينب. ثم بعث الزبير بن العوام ومعه علي رضي الله عنه وزيد بن حارثة يلتقيان بخديجة، توعدوا بزينب حتى أتت بماذا في مكان معين وألقي إليها. ثم بعد ذلك استشار الصحابة في حال الأسرة، فقال عمر رضي الله عنه: نقتلهم يا رسول الله. وقال أبو بكر: بل نفديهم ونمن عليهم يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وحتى قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا من غنمكم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فهذه الآية حتى يذكر في هذه القصة أن عمر دخل على أبي بكر وعمر فوجدهم يبكيان، قال: ما يبكيكما؟ لعل نبكي معكم أو نتباكى. فقالوا: يا عمر، والله لو عذبنا الله عز وجل ما نجا منا إلا أنت. يعني ماذا؟ لأنه هو أمرهم بالقتل فيهم، فذكروا وحي من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لولا نبي، لولا كتاب من الله. والكتاب قيل ألا يعذب نبيا، بعضهم جاهل، لمسكم بما أخذتم عذاب عظيم، يعني من شيء من الدنيا. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى حال أصحابه، وكان يريد أن يرفع من أمرهم في الجوع والفاقة التي كانت ماذا بهم. وانتهت غزوة بدر على النصر، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه على قريب بدر، على قريب بدر، وصاروا يأتوا بصناديق قريش ويضعوها في ذلك البئر، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، تكلم وجيا قد مات فيها. قال: والله ما أنتم بأسمع منهم ما أقول. فهم يقولون: ولو نطقوا لأجابوا بلى، ولو نطقوا لأجابوا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ودفن من دفن بماذا منهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا، وأسر أحد الصحابة أخذوه بهذا الكفر. وبعد ذلك وقع به البدل بينه وبين غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في النصر الكبير الذي وعده الله عز وجل به. ورجعت قريش ومعها ديون الخيبة، ولم يترك بيت من بيوت مكة إلا وفيه مياه، بيت من بيوت مكة إلا وفيه مياه، كل البيوت أصابت ذلك الأمر. ماذا؟ لأن أبا جهل حتى في الطريق استنصحه بعض الناس وقال: إن شئت أن أكون معك أنا وجندي وكذا. فقال: لا، إن محمد يزعم أننا سوف إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فلا طاقة لنا ولا أنتم به، وإن كنا نقاتل رجالا فإنا قوم أشداء بأس، نحن قاتل ويكفينا بذلك. لكن الله سبحانه وتعالى أخذهم. فهذا ما وقع يا إخواننا بماذا في غزوة بدر، فيها من العبر وفيها من الأمور التربوية الشيء الكثير. لعلنا في الدرس السابق نستعرض بعض الدروس التربوية التي هي في غزوة بدر، وصلى الله عليه وسلم.